ظهر الفساد باعتبار ما سيكون، يعني سيظهر الفساد بمثل قوله تعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات مثلا، أو سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. سيق عبر بفعل ماض لكن معناه بشيء مستقبل، هذا شيء متحقق الوقوع. فهنا ظهر ربما يكون معناه سيظهر الفساد في البر والبحر. ظهور الفساد مختلف عن وجود الفساد، الفساد قد يكون موجودا لكنه غير ظاهر. فإذا ظهر الفساد استحقت العقوبة للمجتمع. الفساد الفردي لا يضر إلا أصحابه، الفساد الجماعي أو الفساد الاجتماعي هذا يضر أصحابه وغير أصحابه. الآية في سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني فتنة تصيب الجميع رغم أن الجميع لم يشارك فيها، لكن فتنة تصيب الجميع. وورد هناك في الحديث: إن الله لا يعذب الخاص العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن يغيروه فلا يغيروه، فإذا فعلوا ذلك أخذ الله الخاصة والعامة، أو بمعنى الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أن المعاصي والمنكرات والفتن والفجور والفواحش طالما أنها مقصورة على أصحابها فلا تضرهم إلا أنفسهم. فإذا طفت وظهرت في المجتمع عند ذلك يؤاخذ المجتمع بها. لماذا يؤاخذ المجتمع بها؟ يؤاخذ المجتمع بها لأنه رآها فلم يمنعها. وكيف يمنعها؟ يمنعها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو لمنع ظهور الفساد في المجتمع. لذلك أصحاب الفساد والمفسدون من أشد الأحكام الشرعية عليهم قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذلك يحاربونها محاربة شديدة جدا، ويجعلونها من تدخل الناس بغيرهم، يجعلون للفرد قدسية مطلقة لا يتدخل أحد فيه، الفرد معظم مقدس، فيصير فساد الفرد مؤثرا على الجماعة. المنطق في الإسلام مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، فإذا أفسد الفرد فسادا يؤدي إلى فساد الجماعة فإنه ارتكب خطأ عظيما ينبغي على الجماعة أن تنكر عليه وأن تغير هذا الأمر. أما المنطق الموجود اليوم أن الفرد يصنع ما يشاء إلا فيما يمس الدولة، إذا شيء يمس الدولة يقضى على الفرد وعلى الجماعة، أما إذا شيء يفعله الفرد لكن يمس المجتمع ما في مشكلة، فليفسد المجتمع، فلتفسد الحياة، فلتفسد الأمة، ما في بأس. ما البأس؟ البأس أن تصل إلى نظم الحكم فقط، أما فيما عدا ذلك الفرد يفعل ما يشاء، هذا في المنطق الحديث. لذلك يتناقض التفكير الإسلامي أو الحكم الإسلامي يتناقض مع التفكير المعاصر الذي يطلق للفرد العنان حتى يفسد ما حوله من المجتمع. فإذا أفسد الفرد وظهر فساده إلى المجتمع، وظهر الفساد في البر والبحر ليذيقهم بعض الذي عملوا، فالمجتمعات اليوم ستحصد جزاء ما فعله أفراد منها. ما كل الناس يقتلون، ما كل الناس يزنون، ما كل الناس يشربون الخمر، ما كل الناس يقتلون، ما كل الناس يسرقون، لكن عاقبة هذه الأوساخ تصيب المجتمع كله مما نراه اليوم عيانا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني كسبت أيدي الناس إظهار الفساد، فيأتي العقوبة ليذيقهم عاقبة ذلك أن يذوقوا بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن الفساد اليوم في البر الفساد المعروف الذي نجده في المدن وفي القرى وهنا وهناك، من فساد التعاملات المالية، من فساد التعاملات الاجتماعية، من ظهور الفواحش، من ظلم، من البطش، أشياء كثيرة جدا. والفساد في البحر أيضا، فواحش في البحر، أصحاب الفواحش ما يحبون الفواحش إلا مع الماء ومع المناظر البحرية، أيضا هذا فساد في البحر. فساد آخر في البحر، الآن القوى المدمرة في العالم تعيش في البحار، حاملات السفن، حاملات الطائرات، حاملات الناقلات النفط وكذا وكذا من الأشياء التي فيها القوى المدمرة، كلها حتى بعضها يسمى مدمرة، بعض السفن تسمى مدمرة بمعنى أن لها قوة على التدمير، هذا كله يعيش في البحر، فهذا فساد عريض. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ليذيقهم بعض الذي عمل، إذن يأتي هناك من العقوبات ما هو ذوق، أنت في الطعام يقال تذوق الطعام ويقال أكل الطعام. تذوق ما هو؟ تذوق عبارة عن يذوق طعمه لكن لم يأكل تمام الأكل. فهنا نسأل الله العافية، هذه المعاصي تجعل العاقبة أن يذوق الناس حسابا أو جزاء على معاصيهم، لكن الحساب الحقيقي أين؟ أين الحساب حقيقة؟ في الآخرة. الحساب الحقيقي في الآخرة، ما في الدنيا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا تذوق طعم الحساب أو طعم الجزاء وكف عنه، علم شدته، علم يعني لا سمح الله كمية الضرر التي فيه، رجع الإنسان العاقل عنه. ومن تذوقه ولم يدر شيئا وأصر على ما يعمل، إذن لم يستفد من الأمر شيئا. قل سيروا في الأرض حتى يكون ذلك معينا لكم على الرجوع. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، يعني الذين كانوا قبلكم، كان أكثرهم مشركين، إذن كان الناس الذين على الحق قلة وكان غالب الناس مشركين. فأقم وجهك للدين القيم، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به كل مسلم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يعني لا رجوع له ولا بد من وقوعه. من الله يتعلق بقوله يأتي، يعني فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي من الله يوم لا مرد له، أو بقوله لا مرد له من الله، أي لا يرده الله. يومئذ يصدعون، من الصدع وهو الفرقة، أي يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير. تصدع الشيء يعني تقسم، فالناس يتصدعون في يوم القيامة، فيذهب فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. من كفر فعليه كفره هنا، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يعني يوطئون، وهو استعارة من تمهيد الفراش ونحوه، والمعنى أنهم يعملون ما ينتفعون به في الآخرة. إذن أهل الكفر سيتحملون تبعة كفرهم، وأصحاب الصالحات سيكون ذلك تمهيدا لهم لثوابهم في الآخرة، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، متعلق بيمهدون أو يصدعون أو بمحذوف. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته سبحانه أن يرسل الرياح مبشرات، أي تبشر بالمطر قبل ما تنزل الأمطار تهب الريح. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، عطف على مبشرات، كأنه قال ليبشركم وليذيقكم، ويحتمل أن يتعلق بمحذوف تقديره ليذيقكم من رحمته أرسلها، ولتجري الفلك بأمره يعني السفن في البحر، ولتبتغوا من فضله بالتجارات والكسب، ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، هنا كلام محذوف، فجاءوهم بالبينات فكذبوا فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. انتصب حقا لأنه خبر كان، واسمها نصر المؤمنين، وكان نصر المؤمنين حقا علينا. وقيل اسمها مضمر يعود على مصدر انتقمنا، أي وكان الانتقام حقا، فعلى هذا يوقف على حقا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويكون نصر المؤمنين مبتدأ، وهذا ضعيف. إذن حقا وخبر كان، واسمها نصر المؤمنين مؤخر. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، أي تحركها وتنشرها أو تنشرها، الرياح تحرك السحاب وتنشره في السماء، فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء سبحانه، ويجعله كسفا أي قطعا، فترى السحاب قطعا قطعا. وقرئ بإسكان السين، ويجعله كسفا، ويجعله كسفا بإسكان السين وفتحها، وهما بناءان للجمع. وقيل معنى الإسكان يعني كسفا أن السحاب قطعة واحدة، ويجعله كسفا يجعله قطعة واحدة، على قراءة الفتح يجعله كسفا يجعله قطعا. فترى الودق يخرج من خلاله، الودق هو المطر، من خلاله، الخلال الشقاق التي بين بعضه وبعض، لأنه متخلل الأجزاء، والضمير يعود على السحاب، فيأتي المطر يسقط من بين هذا السحاب. فإذا أصاب به من يشاء من عباده، فإذا أصاب الله بالمطر من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا هؤلاء العباد من قبل أن ينزل عليهم يعني المطر من قبله لمبلسين، كرر من قبله للتأكيد، وليفيد سرعة تقلب قلوب الناس من القنوط إلى الاستبشار. لمبلسين أي قانطين، كقوله ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. إذن هنا كما أن الجو في السماء يكون مشمسا ثم تتغير الأمور فجأة فيصير المطر، كذلك قلوب الناس تكون مبلسة قانطة، تتغير الأمور فجأة فتصير مستبشرة. هذا يظهر في أمطار إسطنبول. في إسطنبول تكون تمشي في الشمس تشتكي من حر الشمس، فجأة ما تجد إلا تكاثفت الغيوم، نزلت الأمطار الشديدة، أو يكون هناك أمطار شديدة بعد قليل تطلع الشمس. هذا يشبه الحالة التي يكون عليها الإنسان من القنوط، ثم يأتي بعد ذلك الاستبشار، كقوله ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. فانظر إلى آثار رحمة الله، في قراءة نافع فانظر إلى أثر رحمة الله. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ترى الأرض يابسة هامدة، ثم ينزل الماء فوقها فتعشف تصير مخضرة. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، الضمير للنبات، ولئن أرسلنا ريحا فرأوا النبات مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. الضمير للنبات الذي ينبته الله بالمطر، والمعنى لئن أرسل الله الريح فاصفر بها النبات لكفر الناس بالقنوط والاعتراض على الله. وقيل الضمير للريح، وقيل للسحاب، والأول أحسن، يعني أن يكون الضمير للريح فرأوا الريح، والأول أحسن في المعنى. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. الآية استعارة في عدم سماع الكفار للمواعظ والبراهين، فشبه الكفار بالموتى في عدم إحساسهم. إذن لا يصلح ذكر هذه الآية في الاستدلال لعدم سماع الأموات. هناك مسألة خلافية بين العلماء، هل يسمع الموتى أم لا يسمع الموتى؟ فبعض الناس خوف الشرك والبدع ما أدري إيش يقولون الموتى لا يسمعون، يحشدون أدلة. من جملة الأدلة هذه الآية إنك لا تسمع الموتى. المعنى المقصود المراد بعيد عن القضية التي يريدون الاستدلال لها. القصد هنا لا تسمع الموتى يعني لا يجيبك الموتى إذا ناديتهم، فكذلك هؤلاء الكفار لا يجيبونك إذا كلمتهم، ما في نتيجة من كلامهم. فليس هو نفيا لسماعهم الأذن، هو نفي لنتيجته. لما أنت تسمع رجلا يدعوك، ما نتيجة السماع؟ أن تجيبه. فإذا لم تجبه ماذا يقول لك؟ يقول هي ما تسمع. الأب لما ينادي ابنه، أو الأم لما تنادي ولدها مرة مرتين ثلاثة ولا يأتي لا يجيب، ماذا يقولان له؟ يقولان هل أنت أصم؟ هل أنت لا تسمع؟ لأنك فعلت فعل من لا يسمع، وهو عدم الجواب. فإنك لا تسمع الكفار، لا تسمع الموتى يعني لا تسمع الكفار، كما أنك لا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. لماذا ذكر إذا ولوا مدبرين؟ لأن الأصم الذي لا يسمع إذا كان ذكيا ورآك تتكلم معه يجيبك، يقول ماذا تريد، اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على بصره، لأنه رآك مقبلا إليه بوجهه كأنك تخاطبه فيأتيه. أما إذا هذا الأصم وجهه إلى هناك لا يراك، لا يستطيع أن يستعمل ذكاءه في الفهم عنك، لذلك لا يجيبك أبدا. فهذا لا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. إذن هذا استعارة في عدم سماع الكفار للمواعظ والبراهين، فشبه الكفار بالموتى في عدم إحساسهم. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، كذلك الأعمى لا تستطيع أن تجعله يبصر. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، هؤلاء الذين يستفيدون من الكلام. الله الذي خلقكم من ضعف. القراءة التي نقرأ بها قراءة حفص، في قراءة حفص وجهان في هذه الآية. وجه يقرأ الله الذي خلقكم من ضعف، والوجه الثاني الله الذي خلقكم من ضعف. كلا الوجهين في قراءة حفص عن عاصم. فالله هنا قراءة نافع موافقة لأحد الوجهين وهو الضم، الله الذي خلقكم من ضعف. الضعف الأول كون الإنسان من ماء مهين، خلقناه من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وكونه ضعيفا في حال الطفولية. فالإنسان ضعيف قبل أن يولد وهو ضعيف بعدما يولد. والضعف الأخير ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة هو الهرم، يعني كبر السن والعجز والضعف. يخلق ما يشاء، وقرئ بضم الضاد وفتحها ضع وضعف، وهما لغتان. يخلق ما يشاء سبحانه وهو العليم القدير. إذن هذا تذكير للإنسان بضعفه، تذكير للإنسان ببدء أمره. فإذا تذكر الإنسان ذلك لم يستكبر ولم يغتر بنفسه. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، المجرمون يعني الكفار، ما لبثوا غير ساعة. هذا جواب القسم، والمعنى أنهم يحلفون أنهم ما لبثوا في القبور تحت التراب إلا ساعة، أو ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة، وذلك لاستقصارهم تلك المدة. كذلك كانوا يؤفكون، أي مثل هذا الصرف كانوا يصرفون في الدنيا عن الصدق، عن الصدق والتحقيق، حتى يروا الأشياء على غير ما هي عليه. إذن موازينهم في النظر إلى الأشياء مختلة. يقسمون ما لبثوا غير ساعة في الدنيا، هذا عاش 70 سنة وهذا عاش 80 سنة وهذا عاش 90 سنة، ثم في الآخرة يحلفون يمينا ما عاشوا في الدنيا إلا ساعة. كذلك كانوا يؤفكون في حياتهم، يقسمون على أشياء غير صحيحة، أشياء غير واقعة يظنونها صحيحة أو واقعة، فيروا الأشياء على غير ما هي عليه. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون. ردوا مقالة الكفار التي حلفوا عليها. لقد لبثتم في كتاب الله، يعني اللوح المحفوظ أو علم الله، والمجرور على هذا يتعلق، يعني كتاب يتعلق بقوله لبثتم، وقيل يعني القرآن، فعلى هذا يتعلق هذا المجرور بقوله أوتوا العلم. وفي الكلام تقديم وتأخير، وتقديره على هذا قال الذين أوتوا العلم في كتاب الله، أي العلماء بكتاب الله. وقولهم لقد لبثتم خطاب للكفار، وقولهم فهذا يوم البعث تقرير لهم، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وهو في المعنى جواب لشرط مقدر تقديره إن كنتم تنكرون البعث فهذا يوم البعث. فيومئذ في يوم البعث لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم، يعني أعذارهم لا تقبل عند الله تعالى، ولا هم يستعتبون. من العتبة بمعنى الرضا، أي لا يرضون، لا يرضون. وليست استفعل هنا للطلب، يعني لا يطلبون العتبة، إنما هم لا يرضون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يعني جاءت الأمثال في القرآن لتوضيح الأمر، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر، اصبر على تكذيبهم وعلى شتمهم، إن وعد الله حق، يعني ما وعده من النصر على الكفار، ولا يستخفنك من الخفة، أي لا تضطرب لكلامهم، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يعني لا تفعل كلما سمعت منهم قولا أن يصيبك الاضطراب، لا تضطرب كلما سمعت منهم شيئا، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. آخر سورة الروم بحمد الله تعالى. ثم في السورة التي تليها سورة لقمان عليه السلام، وهذه السورة فيها من الحكم وفيها من الوصايا التي وصى بها لقمان ولده أشياء عظيمة ينبغي أن تستحضر في تربية الأبناء وفي تربية الأولاد وفي تنشئة الأجيال. قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، ذكر في يونس، يعني سبق تفسيره، هدى ورحمة للمحسنين. من هم المحسنون؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، هذا كما جاء في أول سورة البقرة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم قال سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. هنا في قراءة نافع: ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى لهو الحديث، قال: هو الغناء. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شراء المغنيات وبيعهن حرام. وقرأ هذه الآية، يعني شراء الإماء العبيد المغنيات لكونهن مغنيات حرام، وقرأ هذه الآية. وقيل نزلت في قرشي اشترى جارية مغنية تغني بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالشراء على هذا على حقيقته. وقيل نزلت، يعني اشترى، ومن الناس من يشتري، إذن ليس معنى عاما مقصود به هذا الشخص الذي اشترى جاريتين تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل نزلت في النضر بن الحارث، وكان قد تعلم أخبار فارس، فذلك هو لهو الحديث. إذن هنا معنى آخر، المعنى الأول للهو الحديث أنه الغناء، والمعنى الثاني القصص والأخبار التي لا فائدة منها ويتلهى الناس بها ويمضون بها أوقاتهم. وشراء لهو الحديث استحبابه، يعني لهو الحديث ما معنى اشتراؤه؟ لا اشترى بالمال، إنما هذا تشبيه تمثيل. اشتراؤه استحبابه وقوله وسماعه، فالشراء على هذا مجاز. قول ثالث في لهو الحديث قيل له الحديث الطبل، الطبل هذا الذي يضرب هكذا، وقيل الشرك، ومعنى اللفظ يعم ذلك كله. إذن هذه الأقوال هي أوصاف للهو في الحديث، له أوصاف كثيرة، منها كذا ومنها كذا ومنها كذا، والمراد في الآية ما يعم الجميع. لذلك يدخل فيه ما استحدثه الناس من لهو الحديث. ماذا استحدث الناس من لهو الحديث؟ استحدثوا أشياء كثيرة. الآن ترى الشباب مثلا، ما الذي يأخذ ألبابهم؟ يأخذ ألبابهم من الألعاب الإلكترونية. هذه الألعاب الإلكترونية هي من لهو الحديث. الفتيات ماذا يأخذهن؟ يأخذهن الغناء والأفلام، هذا من لهو الحديث. كل شيء يلفت الإنسان عن وظائفه في الحياة هذا من لهو الحديث، يلهيه عن واجبه، يلهيه عما يجب عليه كائنا ما كان. الاهتمام مثلا بالكرة يلهي الناس، اهتمام بالمغنين، اهتمام باللاعبين، اهتمام بكذا، اهتمام. كل هذه الأشياء لا تفيد لا في دنيا ولا في آخرة، فهذا لهو من الحديث يشغل عما خلق الإنسان من أجله. فمعنى اللهو إذن يعم ذلك كله، وظاهر الآية أنه لهو مضاف إلى كفر واستخفاف بالدين لقوله ليضل عن سبيل الله. الألعاب المعاصرة فيها بعض الأشياء الرموز التي تشير إلى الكفر، فيها استخفاف بالدين أحيانا، فيها تضييع للصلوات، فيها تضييع للعقل، وهذا تفويت لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة وهو العقل، العقل والدين هذا والمال. تفوت هذه الأشياء عقلا ودينا ومالا، نسأل الله تعالى السلامة. وأن المراد شخص معين لوصفه بعد ذلك بجملة أوصاف، يشتري ليضل ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. المصنف رحمه الله تعالى رجح في نهاية الكلام أن معنى اللفظ يعم ذلك كله في لهو الحديث. والعلماء رحمهم الله تعالى سموا الملاهي، يعني الأدوات الموسيقية ونحوها، سماها العلماء ملاهي. وإذا ذكر اللهو انصرف الذهن إلى الغناء والموسيقى. فما قول العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الأشياء؟ إذا بحثنا في كتب الأئمة السابقين رضي الله تعالى عنهم نجد في هذا الباب تحجيرا ومنعا. إذا سألنا كثيرا من المعاصرين نجد في أقوالهم توسيعا وفتحا، وما هو الميزان في هذا وفي هذا؟ العلماء الأقدمون طبعا باب الغناء والموسيقى الأحاديث التي فيه صريحها غير صحيح، صريحها غير صحيح، وصحيحها غير صريح، صحيحها غير صريح وصريح وصريحها غير صحيح. فبغض النظر عن الاستدلال بأحاديث كثيرة وآثار كثيرة، ما هو الذوق العام للأمة في شيء يسمى الذوق العام أو يعني الوجه العام للأمة؟ الوجه العام للأمة هذه الأشياء ليست في طرف الخير وليست في طرف المدح، هذه الأشياء في طرف الباطل، في طرف الذنب. لا يوصف القائم بها بالخير ولا يوصف القائم بها في الصلاح، فهذا ذوق عام للأمة، ومشت الأمة على هذا الذوق قرونا طويلة جدا. ما جعلت هذه الأشياء من ثقافة المجتمع، قد تكون عند الأفراد موجودة كما قدمنا في بدء المجلس في تفسير قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قلنا هناك أشياء يفعلها الإنسان بينه وبين نفسه لا أثر فيها على المجتمع، وهناك أشياء تفعل فيتأثر بها المجتمع. هذه الثقافة الغناء والموسيقى إن وجدت في الحضارة الإسلامية كانت توجد في صعيد فردي في أجواء خاصة، أما في عامة المجتمع في عامة الناس في الأسواق في الطرقات هذه الأشياء كان مرغوبا عنها، لم تكن أشياء محببة، لم تكن أشياء معترفا بكونها جزءا من ثقافة المجتمع. لذلك إذا نظرنا في الأبنية التاريخية للحضارات للأمم، إذا نظرنا في أبنية اليونان وأبنية الرومان، ماذا نجد من مقومات المدن؟ إذا ذهبنا إلى مدينة رومانية مدينة يونانية نجد أبرز شيء المسرح، هذا مكان اجتماع الناس لهذه الأشياء. إذا نظرنا إلى المدن الإسلامية ماذا نجد فيها؟ مساجد، مدارس، قلاع، بمارستان، أسواق، خانات، يعني الجوانب الدينية والجوانب العلمية والجوانب الاقتصادية. طيب أين جوانب اللهو في الحضارة الإسلامية؟ جوانب اللهو في الحضارة الإسلامية شخصية وليست اجتماعية، من يريد أن يلهو يلهو بينه وبين نفسه، أما في المجتمع لا يوجد لها تمثيل اجتماعي عام، لا في دمشق ولا في بغداد ولا في القاهرة ولا في اسطنبول قبل 100 عام، لا يوجد. في لهو في غناء عند الأغنياء عند المترفين عند السلاطين عند الأسر الحاكمة عند كذا كذا ممكن، أما أن يوجد شيء جماعي للشعب لا، لا يوجد في الحضارة الإسلامية. لذلك التاريخ والآثار مهمة جدا في فهم المجتمعات، المحافظة على الآثار القديمة وعلى المدن القديمة وعلى تركيبتها وعلى وجودها المعماري أمر مهم حتى تعرف كيف كان يعيش الناس، فلا تزعم الآن شيئا لم يكن الناس يعيشون فيه. فمثلا الإنسان المعاصر يقول مستحيل مستحيل في مجتمع ما فيه هذه الأشياء. نعم، كل انظر إلى المدن الإسلامية كلها من أقصى المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي، كل المدن الإسلامية لا تجد فيها هذه الأشياء، لا تجد أماكن معدة. على ما يدل هذا؟ يدل هذا أن اللهو الجماعي لا مكان له في الحضارة الإسلامية. يأتي بعض المشايخ بعض العلماء بعض المفكرين يكابرون في تجويد هذه الأشياء، وإن كابروا مكابرتهم تبقى على الصعيد الفردي. بعض الناس يسمعون الغناء ممكن، بعض الناس يستعملون الموسيقى ممكن، بعض الناس يحبون مجتمع له ممكن، لكن في المجتمع لا يوجد، هذه حقيقة تاريخية. من زعم خلافها فليأتي بدليل. لا يوجد دليل في كل المدن الإسلامية، حتى في الأندلس. الأندلس كانت تتهم، هذه تهمة باطلة، فرية غير صحيحة. يصورون للناس الأندلس كأن الأندلس لبنان أو دبي أو الإمارات، معاذ الله، حاشا، ما كانت الأندلس هذا. كان فيها بذخ، فيها سرف، فيها رخاء، فيها تجاوزات، نعم، لكن بالصعيد الفردي في الأسر المترفة. أما في المجتمع ما في، المجتمع الإسلامي لا يوجد، لأن هذا يتعارض مع ذوق الإسلام، مع ذوق المسلمين. فهذه قضية مهمة جدا أن ننتبه إليها، بغض النظر عن الأدلة التفصيلية من الأحاديث، من الآثار، من أقوال الصحابة، من أقوال العلماء، من مذاهب الفقهاء. هذا العمل الجماعي للأمة، والعمل الجماعي للأمة أمر مهم. هذا شيء يسمى التوارث العملي، التوارث العملي، وهو قوي جدا. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يعتبر أن عمل أهل المدينة على ساكنها الصلاة والسلام، أن عمل أهل المدينة وحده حجة. طيب، هنا ليس عمل أهل المدينة فقط، هنا عمل أمصار المسلمين كلها. عمل الأمصار كلها ما في هذه الأشياء ولا مكان لوجودها. فلذلك مثل هذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا. هناك اصطلاحات ينبغي فهمها للتفريق بين الأشياء. الآن الناس يسمعون كلمة الغناء، ماذا يفهمون منه؟ يفهمون منه ما يسمعونه في التلفزيون، في الإذاعة، في التسجيل، في اليوتيوب، من هذه الأغاني. الغناء في لغة العرب هو تطريب الصوت البشري. كلمة غناء هو صوت الإنسان. أما صوت الآلات الموسيقية هذا يسمى اللهو والمعازف. إذن عندنا شيئان منفصلان، الغناء شيء، اللهو والمعازف شيء آخر. فبعض الناس يخلق بين هاتين الأمرين لعدم انفكاك أحدهما عن الآخر اليوم، فيأتي إلى كتب الفقهاء، كتب العلماء، يبحث عن حكم الغناء، يجد بعضهم يجوزه. المجوز ماذا يجوز؟ صوت الإنسان، ما يتحدث عن ما تسميه أنت اليوم غناء، ويتحدث عن صوت الإنسان. فصوت الإنسان إذن اسمه غناء، صوت الآلات اسمه اللهو والمعازف. حصل بعد ذلك تفريق في العرف، تفريق عرفي وليس تفريقا لغويا. كلمة إنشاد أو كلمة نشيد في اللغة هي رفع الصوت بالشعر. مثلا أنشدنا قصيدة، يعني رفع صوته فقال لنا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل في سقط اللوى بين الدهور فحومد. هذا يسمى إنشادا، هو رفع الصوت بالشعر. الغناء هو التطريب، هذا في اللغة. في العرف الجديد، ليس عرفا قديما، في العرف الجديد صاروا يطلقون الإنشاد على الغناء المتعلق بأمر ديني. مثلا قصائد في مناجاة الله تعالى، أو قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، أو قصائد في الحنان إلى الديار المقدسة، صاروا يسمون غناءها إنشادا، تفريقا بينه وبين غناء الغزل وغناء الأشياء البشرية الأخرى. إذن التفريق بين الأنشاد أو الأناشيد وبين الأغاني هذا تفريق ما نوعه عرفي وليس تفريقا لغويا، من حيث اللغة هذا كله يسمى غناء، من حيث اللغة الإنشاد ورفع الصوت بالشعر مطلقا. فصاروا يسمونه المنشد فلان، بدل ما يسمونه المغني فلان يسمونه المنشد فلان. قديما أهل التصوف كان لديهم شيء اسمه السماع. السماع هو القصائد المرققة للقلوب، يعني تجعل في النفوس روحانية، تجعل في النفوس شيئا من الشوق. كانوا يسمونه قديما القوال. القوال هو المنشد. فصار هناك إذن فرق. ثم حصل شيء عرفي آخر، وهو تسمية الغناء بما يشمل الغناء والمعازف. عرف الحديث باللغة المعاصرة اللغة الصحفية يسمون الغناء ما يشمل الصوت الإنساني ويشمل المعازف أيضا. أيضا هذا ليس معنى لغويا، وهذا ليس هو معنى الغناء لا عند العلماء ولا الفقهاء ولا اللغويين. فهنا مكمن اللبس، مكمن اللبس في من يأتي يحشد الأقوال في تجويز الغناء. تجويز الغناء أي غناء؟ من قاله من الأئمة السابقين أي غناء؟ الصوت القولي، ما كان يقصد إلا هو المعازف. الإنسان المعاصر لما يستعمل كلمة الغناء يدخل فيها الأمرين. فحكم الغناء من حيث هو صوت الإنسان المطرب بدون آلة مطربة، قال الشافعي رضي الله عنه: في الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعته، يؤتى عليه ويأتي له ويكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا، والمرأة أيضا لا تجوز شهادة واحد منهما. إذن هو مسقط للمروءة، وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل، وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وثقافة المروءة، ومن رضي بهذا لنفسه كان مستخفا. وإن يقول الشافعي رحمه الله: وإن لم يكن محرما بين التحريم. هذا كلام الإمام الشافعي نفسه. إذن يكون على هذا حكم الغناء مكروها، ليس مباحا وليس محرما. لذلك الشافعي رحمه الله ماذا قال؟ وإن لم يكن محرما بين التحريم. فهذا القول بالكراهة متوسط بين من يقول بالإباحة ومن يقول بالتحريم. ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو كان لا ينسب نفسه إليه، وكان إنما يعرف أنه يطرب في الحال فيترنم فيها، ولا يؤتى لذلك ولا يأتي عليه ولا يرضى به، لم يسقط هذا شهادته وكذلك المرأة. إذن ماذا استفدنا الآن من كلام الإمام الشافعي؟ أن هناك حالين: من اتخذه صنعة ومهنة ترد شهادته، ومن كان يفعله في خاصة نفسه في حال عارضة ماذا؟ لا بأس فيه. قال: وهكذا الرجل يغشى بيوت الغناء ويغشاه المغنون إن كان لذلك مدمنا وكان مستعلما عليه مشهودا عليه، فهي بمنزلة سفه ترد به شهادته، وإن كان ذلك يقل منه لم ترد به شهادته، لما وصفت من أن ذلك ليس بحرام بين. قال: فأما استماع الحداء ونشيد الأعراب فلا بأس به كثر أو قل. وكذلك استماع الشعر، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحداء والرجز. الحداء والرجز. فالحداء مثل الكلام والحديث المحسن باللفظ. وإذا كان هذا هكذا في الشعر كان تحسين الصوت بذكر الله والقرآن أولى أن يكون محبوبا. الحادي هو من يقول الشعر أمام النوق والجمال فيجعل الجمال تطرب فتسرع السير. فإذا العلة في كراهة الشافعي رحمه الله تعالى الغناء لأمرين: الأمر الأول من جهة الألفاظ والمعاني، والأمر الثاني من جهة كيفياته وألوانه. أما الأمر الراجع إلى الألفاظ والمعاني، الألفاظ كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، لذلك يكون فيه الأحكام الخمسة، يكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا ويكون مستحبا ويكون واجبا. عفوا، لا يكون واجبا، ما فيه وجوب في هذا. فالشعر الذي يغنى غالبه ألفاظ الغزل وما يؤدي إليه من معاني الوحش، أو ما يتضمن المدح أو الهجاء أو الرثاء مما يدخله الكذب، فهذا إما يكون في الكراهة أو يكون في التحريم. فإذا سمع الباطل مغنى فإنه قد يهجم على القلوب فيستقر فيها. هناك كلام إذا سمعته بدون غناء لا يدخل إلى قلبك، تعلم بطلانه، فإذا سمعته مغنى هجم إلى القلب هجوما. لذلك من جملة الحرب الإعلامية أن يجعل الباطل مغنى يدخل إلى قلوب الناس. لذلك في الحروب والفتن لماذا يستعمل الغناء بكثرة من كل الأطراف؟ لأن الغناء يدخل إلى قلوب الناس ما لا تدخله الكلمة المجردة، سواء من هذا الباب أو من هذا الباب. لذلك قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. الكذب الذي أقره الغناء في القلب وجعله مقبولا، إذا قبل الكذب ماذا سينبت من الكذب؟ نفاق. فإذا خلى الشعر المغنى من تلك المحظورات كان مباحا، بشرط أن تنتفي العلة الثانية. العلة الثانية هي كيفية أدائه وألوانه وهيئاته، وهذا يرجع إلى صفة المغني وحاله وصفة الغناء. صفة المغني: لا يجوز غناء المرأة للرجال الأجانب عنها، سواء كانت مكشوفة أو من وراء حجاب، سواء كانت حرة أو مملوكة. ولا يعرف في الصدر الأول من الإسلام أن امرأة مسلمة حرة بالغة كانت تغني أمام غير محارمها. إذن هذا ضابط. الضابط الأول الراجع إلى المعنى، إن كان المعنى مما يجوز أو يستحب جائز. الآن الضابط الراجع إلى المغني، إذا كانت امرأة فهذا غير جائز. وأما حال المغني فالمكروه منها يشمل كل ما يخرج الإنسان عن مروءته وسمته، وكل ما يعد عرفا هتكا للمروءة فإنه مكروه. ومن ذلك ما يكون من حركات المغني وإشاراته والمضحكات من اهتزازاته واضطراباته، يفغر فاه تارة ويلوك لسانه تارة ويشخص بصره تارة ويطير حاجباه تارة ويعصر جبينه تارة وينشر شفقيه تارة ويضرب برجليه تارة ويهز عفيه تارة. هذه الصور كلها تخرج الإنسان عن حال مروءته. إذن هذا ما يرجع إلى صفة المغني وحاله. أما صفة الغناء فإن لأهل الفسق والمجون لحونا وأنغاما،